الحول ولا الشكاب إلى الصباب والمتاع أتاعه وصبه متاعه أتاعه متاعه نفس المفعول من أفعاله برية يتلف فيها متلف المتلف المهلك. قالت أراك أخا رحل وراحلة تغشى متالف لن يغيرنك الهرم والمسرف المتلاف ثم المتلف ذلك المسرف قالوا المتلاف والمتلف المتلاف عند المتلاف هي المبالغة وكل ما أسرف فهو مترف بما قضى الله من الأسباب وبالمقب شرح المتل واتده بمعنى صده وأيد وأيد لغل ضم متل وأيد لغل ضم وأيد لغل ضم متل وتده أيضا هو قال أيد أيد قوي قوله وأيد لغل ضم الأيد القوي الأجيد القوي الأجيد القوي وأجيدون ذو غلاء متد والمتد يظن المتد تده إذا صرعه على الجبين لما أسلم وتده للجبين ليذبحه ليذبح إبراهيم على نبي جلاله عليه الصلاة والسلام فتده تده للجبين وأيدون وأيدون لغلا ظلم تدو ويستوي المضل والمتل أوتاء والضاد واعتقاد قال لك المتل المضل مضل المضل والمتل بالتال وسد خصيين استفيد من متنى متنى الفحل الصدق وفي اشتكاء المثل او المثنى ماشي وقل لمن صار مثينا مثنى فهو مثين لا من الاوغاد ما هو من الضعاف مثل لتشبيه واشباه يري مثل تاتي لا لك متعجي ولا اسمع مثل مثلته شيء بشيء شبهته به ومثل الشيء قال لك صار مثيل تقول الجبين صرعه بالأرض على جبهته الإنسان جبينان جبينان حول الجبهة حول وحول الجبهة وشواب لما محلوه عند المصريين تقديره لما أسلم خان ما كان من الأمر العظيم قال الكوفيون جوابه تدلق والله زائدة وقال بعض الجواب مثل لتشبيه وإشباه مثل فلان معناها أشبهه ومثلت فلانا بفلان معناها شبهته به والمثل معلوم وبالمثل اعتمد وبالمثل اعتمد أمثلة وفرش وفرشة أمثلة وفرش اعتمد أمثلة وفرشة ومن يريد واحدها يلسنه بالكتاب نعم وفرشة ومن يريد واحدها يزنه بالإهاب بعض الكتاب هي مخردها مثل مخردها مثال رسوم المجاش والمشاش جوازل بالك أنا في المجاش أن العرشون اللي هو تعرف كباسة النخلة عرش من النخلة والمشاش والمشاج مبتدا والمشاج مبتدا جوازل جمع جوزل وهو فرق الحمامة ومثل الحمامة من سوى ما أصاب أذيب منه وشربة طافت به من أمهات الجن. وهذا الجواز يبع الزواج هو جواز ما داخل لام ايه هو بلوزين جواز جمع جوزلي يبشاش إذا ما في قادة أرخ الحمام ها أرخ الجوزة الحمام ولحتى لون مشاش ها مشاش لأنه يمشه النحل ها تقول هذا مشاش النحل تمدحه هيو. وإنت لما تقر خير سنابيري مدح ولم ولا تشيء واحدة حسن البيان يولي الظلماء كالنور والودق والرامي به المجاج كل ما سالم لا الودق اللي هو شدة واقع المطر ترى الودق عليه مثل صراحة والرامي به والرامي به والرامي به المجاج وكل ما سالم من العناب كذلك المجاج جد الثمار وقته مجد والمكثر الجد هو المجد هذا هو المبالغ وكل أمر محكم مجد كذا الجديد اللبس من ثياب جد مشدد من الثياب قاله المجد ماذا أرى قال سويق الجدح ثم المجدح وآلة الجدح سماها مجدح سماها مرح قالوا خط الضويق بالمجدح قالوا الجدح قالوا مجدح يخفضوا به يعني يكمع المعامل المقاعد السويق اللي يقولوا احنا دقيق الشهادة دي عدل بيت الدرقمان يقولوا شدح شدحوا بالسويق هذا الناس السويق شرع من دكان السويق وعندين دقيق الشعير عندين صفرة العفو النقل شرع لا قل هي عاد مسافر من الحاج ولا من الشعير هو الشعير اللي كان الشعير هم المجدح ماشي اللي إذا قالوا جدح أو المجدح وآلة المصدرين ها يعني مصدرين وآلة الجدح وماها مجدح وما قدمناها قولة عمر والله لقد استسقيت لكم بمجادح السماء لكم واحد من مجدح والمجدح اسمه كوكب أيوة. والمجدح هو من الثريا هو الاضطراد نجمع والقطع جدع وهو ايضا مجدع أيوة جدع قطع دنف والاذنين ودنف واحد والمجدع رضي الله عنه طار عبد الله بن جحش من بني اسد بن دودان قصدهم وما به يجدع فهو مجدع ومن غذاؤه أسيء مجدع وعشي صوامه مجبعة ثقبانها على قول وهي بفعل أجدعه أساء غذاؤه قد ترى عليه والفعل وزن الفعل من إجلابه أجدع أهدفه شر وظرف شر مما شره ايوه المجر مصدر من شره يجره مجر وجر سحبه مجر من تعرف عن الخزر بدون الطين وظرف شر مما شره ظرف ظرف مكر مدي شر مدي شر ظرف الجر معناها المكان الذي مرور عليه المجرور ظرف الجر قال مسألة مصنوعة من الجر وهو الخزر والخزر قال والله ذاك المشر اللي هو المصدر شر لكن وآلة الجر سماحا اسمها مشر ولي لسان الجد يقول مشرون شق توفيرا على الخلاف قالك الجر الحصيلة يا فقم شق لسانهم وهذا مروء القيس وغير الشقاء المستمعين فليتني أجر لساني يوم ذلكم مجد وقال العرب أيضا فلو أن قومي أنطقتني رماحهم نطقت ولكن الرماح أجرتي سكتتني لا اسمع سكت لسان موضعه يفسد دم ذاك مجسده ما المجسد قادم موضع يفسد جسد هو الدم الجسد من اسماء الدم قادم بقى ما أبغى. هذا عمرو الذي مسحت كعبته وما هرق على الأنصاب من جسدي من الدم. جسد هون عينه الدم الدم عينه على الدم هون عينه حالف بالله تعالى. هذا عمرو الذي مسحت كعبته وحالهم ودي يبذوك الحجار ودي يذبحون عليهم ودي أصلامه القديم عليهم مسحت مشتاعي حدوية. وما هو ليقع على الأنصاب من جسدي والمؤمن العائدات الطيلة تمسحها ركمان مرة مكت بين الغير والسعدي ما قلت من سيء مما أتيت به ما أتيت به ما قلت من ذاك الدين قال عني قلت إذا فلاس رفع الصوتي إلي يدي واسم الشعار مجسد مجسد مجسد مجسد اسم الشعار شعار ما يد الجسد من الثوب الثوب دي يد الجسد والجسار قد ما يدبط فوق واحد تقاذل فوقان هيا أيها المدسر في البطانية ثم الجاب قرة الأفصان منها قميصان له شعار بيان ما له من الشياب ومن أثاث هستمع خطابي له قميصان له شعار ثم كساءان له دثار وجبتان وإزار واسم الشعار مجسد ومجسد ويستوي مزعفر ومجسد وخصوصه الغالب بالأثواب. قالك عن المجسد اللي هو هذا المطرد بالزعفرة سوشن هو الغالب بالأثواب قال قلب ونزع وشراد مجهد. أيوة. قالك أنا جفل الشيء أدناء يا قلبه قدبه هل كان مكسو هل كان مكسو وقلع قلبه ولا قلبه قلبه ونزعه قالك جفل نزع الشيء نزعه وشراد المجفل جفل الشرد يجفل قوله جنبه ويجفل ولسلام مثقل قل مشفل وقالك الجلوة الكبيرة قال مشفل ويستوي منفر ومشفل المنفر مشفل المنفر لدى مجفل كذلك الجفال كالهراب مبالغة عالية أنا فات الشاك ذاك جفل يشفل ويشفل فات الشاك ذاك النظم أبو بكر الجامعة للسيادة 28 وتقدم ومنع نفس من قبيح المشفن ملك شفن نفسه يق منعها من الفعل القبيح كذاك شفن والزبيب مشفن ملك كذاك شفن شفنه منع النفس مشفن وشفن من القبيح والزبيب هاي شفن وعاء عليهم الزنبيل لأن اللغة فيه الزبيل والزنبيل والشفن غمد السيف وهو مجفن إن كان لا جفن ولا قراب وجلب أو ضرب بحلب مجلب جلب أو ضرب بجلب مجلب كذاك للشلبان قيل مشلب الجذبان تعرف ظرف هذا قال بشلب شنين شلب شنين ظرف بشلب شلبون شلبون شلبون أو ظرف بشلب أو ظرف هو قال ظرف فكان منه ظرف بشلب مشلب ايوه قادوا المشلب المشلب ظرف كذاك للشدبان قيل مشلب غفل الشدبان تعرف علوم أنا أقسام تعرف الزكاة من أقسام الزكاة شم الصائر شم وكل ما ألبس جدا مشلبه كل شيء منبس يصدر عليه بالأقتاب الأقتاب شم القتب يكتب راح لمجدد مغشي مغشي خير كثير أو سواه مجلب مجلب الكثير سوى غير كثير من خير لغير ومن أسامي ترسي فعلا مجنب ويستوي مجنب ومجنب كذلك المجهول لا إجمال أيوة المجنب بعدك ومجنب مجنب ذات مجنب منشي مباحت عنه منزح عنه مجنب ومجنب كذلك المجهول ذا اجنابي مجنب ومجنب هو قال هون اجنبت المرأة الرجل جعلته جنبا واجنب هو صار جنبا اذا المجنب هون مفعل عائل كذلك المجهول ذا اجنابي اجنبه عائله لا من هذا النوع من القود عائلة قود زائلة بخلط أجنبه صار بجانبه فجره لا لا جنب جنب واش بعد كذلك وقال كذلك لا إجنابه مشعوب غير إجنابه جنبه معناها فجره لا جنابك والستر أو موضعه مجن موضعه عدو موضعه مجن وهذا كان مجن الستر مسعد مصدر من مجنه يجنها مجمس دقين مختوم لا الحرقمة وصف الحمد وكذلك جنه والترس من أسمائه من شن لأنه يذكر صاحبه لأنه يجنها كأنه الترس تعرف في تقابه تقابه الضرب حمود يبسعد الهدى بعرر للشيوخ وكل ما سترته مجن والفعل وزن الفعل من إكساب جنه إكبابك وقال والفعل مثل الفعل من إكباب إكساب يا كم إكباب إجناب الإكباب إكباب شعر أكبه إذا ألقاه وضعه وها ألقاه على وجهه وحبس شيء قيل فيه محبسه حبس الشيء اسم لقيد ولستر محبس هذا الحبس وأحبس الشيء وشيء محبس صد للأجر والثواب كالحوم حوت وكذا المحات والمحت يوم الحر والمحات جمع بعدك حات كالحوم حوت حوادك حامة وحوحد وحاد حاد حاد معناه واحد حوم على الشدارة به غالبا للطيور وكذا المحات والمحت يوم الحر يوم الحر ولا الشر والمحات جمع جمع للأيام هذه وماح جمعه محات وغيره الحبات الحبات وقال والله الحبات جمع جاف والجامع وقال الحبات جمع حابي صح مالي مالي حابي جمع حبات حابي حبا يحبوك وحابي أخي هذا صار حقا وموضع الجم وموضع المحجمة تجعل محجمة وهو المراد إن ذكرت المحجمة موضع واحد وأحجم الفصيل صار محجما أي راضعا رسلا بلا حساب وأحجم الفصيل وقال بناء وما ركب للنايل وما عدد وما حد وأحجم الفصيل صار محجما صار محجما ترك بينهم وبين أمهم أي راضعا رسلا بلا حساب لا ماشي الراحة رسلا هنا يعني بكثرة. رسلا راضي عن رسلا. رسلا الدبر. هين رسل حق مثلاً استبدال حساب. الدبر والمهلكة والمحجة محسة. محسة. السين محسة قال. محسة. إيه. الدبر وهذا كنت محسة. والمهلكة. ويستوي الفرجون والمحسة. فرجون اللي هي حديدة نخب بها التراب عن الخيل وعدد بها الخيل لقطع بها. وكل أنثى أبصرت محسة كنار موسى المجتبى الأوابي. كل أنثى أبصرت. أبصرت محسة أبصرت ما معنى شو؟ إن شافت واسم الطعام المحرق المحاش على بعال زينة الجلاب. زينة الجلاب الطعام المحرق. بسم الله. قال بالشد والتخليص قيل محسوب والبحص الأمدس وهو المحسوب. هذا كان المحسن باقي الشد محط بحملك يا شد أنت له قال مرغ القيس كما صلحنا الوحش اشترها بعد النواجد قارح حقب ككر الأندر في محيص. حقب معاش ضامر ضامر ككر الأندر في محيص. أندري الحبل بنفسه إلى أندر وأندرين قرم الشام تسويهم الأحبال والتخليص. ولما حص الله الذين آمنوا وخلصهم من كل سوء الشد والتخريص قيل محسو. والمحس والأمدس وهو المحس والأمحص هو بالجميع محسو عادل ذي صدق وذي كذاب حتى ذلك هذا الذي يقبل غير أحد يو قدام تعدى بس ولا تنقل جدا. قشر وضير فقر المحف. ها قالك أنا حفة وفقر أضر به وحف الشيء قشره. وآلة تنت في اليد حف. ها هذا اللي تتوب بها الأشياء قالك المحف. كيف انتبه شعر ولا انتبه شعر؟ وقل لما قد عيب لا محف. معجب عيب مبشر. وفعله كالفعل من ذا الباب. من إدبابي. من إدبابي حتى الباب من إدبابي. الإدباب مصدر ألم بالمكان إذا أقام به. والفعله كالفعل من إدبابي إذا أقام به. ألب بالمكان إذا أقام به. ذو شهرة في العرف شب حب المحلب. المحلب حليلة. هو قال محلب ولا؟ لا خلصه. إذا هو المحلب. حب من قال حب المحلب. لا من حب قال حب المحلب. غايبة تواجم ناس ودد محلبي بتاج. فهل لله يذكر وراه المحلب. والمحلب اسمه بوعاء الحلبي رب الحلبي. الحلبي. الحلبي اللي هو ما يحلب. الحلب هو ما يحلب. أها إذن. الحلب هو المصدر. حلب حلبا. حلبا. حلبا. بعد مو معبد للنبي صلى الله عليه وسلم ذيك الشاة كان بأبي التوى أمي إن كان بها حلب ولها حلوها لا شيء شيء. والمحلب الذي حلوبة حبيب قال لك أن المحلب هذا هذا بن عطاب الأشياء حلب وضنياب حلب وضبابرات حلب المحلب يمتنحون والمحلب أيضاً اسمه من أحلبه يا أعانه على الحلب كذا معان على الاحتلال وخرس ظهره يا المحال وغرس وغرس غرس وغرس الظهر ذلك فلك الظهر عظام الظهر هي المحال فلك الظهر قال المحال وغرس الظهر هي المحال والمكر بالحق هو المحال فهذا لك المكر الصالح كعقوبة على الحق على طلب الحق فهو المحال وهو شديد المحال إليه في القرآن عيدا هو شديد المحال المكر بالحق شديد العقاب يقول المفسرين عنه وما استحال كونه محال الجمع بين الذهب والذهب. قال قال المحال الصعب هذا تعرف المال ما لا فواجب لا يقبل النفع بحال هل تعرف قال وما أبل وما أبل وما أبل ثبوت عقلا للمحال كالجمع بين اللبد والذهب ما يقدر يحط والحيلة المحال والمحال دفاع أو تدبير أو قبال بقوة قال لك أنا حيلة والمحال حيلة الاحتيال المحال حيلة المحال والمحال دفاع والمحال دفاع حيلة المحال والمحال والمحال دفاع دفاع أو تدبير أو قبال بقوة وضع المقابلة بالقوة والمدفق المحال والمدفق والمدفق المحال قال والمنفق بالك عنه المحال كذا كما أحيلك الثياب كذا كما أحيل نقول المحال اللي هو المحال كذا كما أحيلك الثياب الطلب المحال قال زهير يوصف راشد الشوق انتخل ميت الناقة يحيل في جدول تحفظ مفاتيعه يحيل يصب في جدول في جدول تحفظ مفاتيعه حب الجواري ترى في الماء حين الطقاء الوجه الطقاء اللي هي الطقاء الطقاء تعرف ان الفيق اللي يخلق في المبنى من الصف القاوي يخلق من الصف وبعد واحد اخر كأن دموعه غرقاس ناتي يحيلون السجال على السجال يصب قيس على قيسات جذب والجوع الشديد محلو والآب نفع محل ومحلو الجذب الآب نفع محل محيط ثعلبا لا حد صار محيلا لا بنفع ومحلو ومحلو والمكثرون المحل قوم محلو جمع محلول فحول استعاب المكثرون المحل قالك اللي هي النميمة قوم محلو قدمناه كذا فعل المسلسل وانقطاع يخرج تنقل بها مسدسا والمستفيض بقتال أقول لمن نم لواد يا فتى محلت فرح الذنب بالمتاع قوم محلو وجمع محلول نحو الاستعان لحلق شعر قيل أيضا محلق حلق الشعر يحلق محلق والكسل أخشلي قيل محلق قالك هذه الكسل لغني وتعرف بها اللي تعرف خش الحرشة تفشي الشعر اللي بالبدن قيل محلقه محلقه قيل محلقه صحيح قيل محلقه آلة الحلقة وللإناء القربان قيل محلقه وحده في المليم الحلقة نتيجة المقترب التقوى مقارب المرئي هو القربان إذن هنا وللإناب ذلك عن المحلق المحلق على المخنوق من أي شيء قال المحلق يعني مخلوق يعني مشمم قريب من الجمام وللإناب قربان قيل محلق وفعله كثير من إلهابي أحلقه أحلقه وحمد شيء محمد ومحمد ومحمل ومحمل حمل الشيء يحمله حملا ومحملا ومحملا هما الاثنين محملا ومحملا واسم علاقة الحسام محمل والمحمل الذي علاقة السيف بدعم الشيخ وكل حامل معان محمل ذلك المحمل اسم مفعول منه حملك فلان إذا أعانك على حمل الشيء وكل حامل معان والله معاني صحيح معان معاني نعتر حامل وفعله كالفعل من إكثار والمخرف الطريق ثم المخرف زنبيل إلى المار فيه تخرف مخرف الطريق المخرف بعد طريق شنه مع تكبير ولا طريق عموما ثم المخرف زنبيل إلى المار فيه تخرف يعني وعاء زنبيل هون وعاء قد يعود من شلت والله شيخ نقول احنا شكفة ولا شيخ معنا تخرفوا هو انخرف للمعنى تشمع والمخرف الممتوح ما يخترف ممتوح هو ممنوع والمخرف الممنوع ما يخترف ما يخترف كل عن الثقات والأجاب بموضع خشاش قيل ما خشو ما خشو قل ما التحقيق بموضع خشاش قل ما خشو قل ما خشو قالت عن البلد خشاش هو هو الحشرات بلد فيها خشاش البلد اللي يخشو فيها قالها ما خشو وللجريء في الدشام خشو هذا من خشاش هو الذي خشاش تعرف كسر في الدنيا خشاش يتم يتخشش في كل بيته وقال شريك في الدجاج لما الناس اللي تسري تسري زامع للسري وكل شيء مدخل والله مدخل مدخل مخش وكل شيء مدخل مخش أخشه إذا خش لا دخل مخش والفعل مثل الفعل من إعادة إعاده أوعده أوعده فعل من خشه أخشه أخشه أعابه معنى أعباف عن وفعل وتوكيف أخش أنه رباعي أخشه كيف أوعبه موضع ثلج وشديد مخشه المخشف بعدك موضعه موضع ايش؟ ثلج ثلج تعرف موضع ثمان لا البلد اللي موضع تعرف عنه يعود فيه الثلج حتى قال عن الشام هذا عن مناسب والله ينصب الشوارع قالوا والمخشف مخشف والجليد الجليد التدمواز مدان ينصير بالليل جديد جديد بالدال اللي تساقط في الليل من المدد هذا الخريج يكون طير في السحاب وكلم خشه كلام المخشف المخشف هذا المخشف كلام قال من خشيت نجنا به خشينا عليه الدرب والجري والجري في الدجاج من خشوا وكلمة خشي في التنام من يخشهو خشاس يعني مخشى الجري اللي خشاس الكلام والكلام أخبار ما شايف الليل لكن ما شايف الليل والما خشوا والما خشوا كيفه مخشوا كذلك اه و ذلك عنه كيف والسقم مخشف والجسم مخشف معناه مهزول من الأوقات ذلك عنه السقم المرض المخشف معناه الممرض والجسم مخشف مهزول من المرض معناه مهزول من الأوقات جمع وصف والوجه طلق ونوق حملت مخاض هذا لحن المخاض من الطلق وشعر الولادة فأجاءها المخاض إلى جزء النخل ونوق حملت مخاض والمخاض مد من يضلع الشعر مخاض كيف نقول احنا حاضر وهي إذا ما طلقت مخاض ذلك عن إذا صارهم الطلق إذا صارهم يزوفر مخاض إذا كان مخاض مخوض إحداهم والمخاض مكلف خوضا بالاجتناب لا هذا مكلف مخوض من خاض ودماء يأكده عنه يدخله مكلف خوضا بلا إجناب ما هو عن جناب بالاجتناب بلا إجناب هو بلا إجناب ما هي اجتناب بلا إجناب مخاضة الأنثى أخيبت الأنثى إذا ما قدمت منها الولادة وطقا وجدوا ووجنه فرح وافتح مصدره لا تعيش لغة من كسره وإن ترد بعنة حوامل فقل نوق مخاض وافتح يا رجل وما ذي هذا الجمع من موحد في الدخول ذا الخليفة في المفرد كيف رأس تبير؟ أخيبت الأنثى إذا ما قدمت أرض كثيرة الخلاء مخلات هذه الأرض النبتة حتى خلاء حشي الشرق حتى نبات ياسر ربعة وذات شهرة هي المخلات هذا المخلات هذا شيء وعاء وعاء خمس مقومات هذا شيء وكل أرض نخليت مخلاته أيوة إن وجدت خالية الجمال إن وج... أي وجدت هي إن وجدت فلا أي وجدت خالية الجمال واحد موجد صاحب ما ينشغل القلب به محمة ما ينشغل القلب به من هذا الذي وجد يصق للقلب اللي هو التوبة لأصمات وقيام الليل والتفكر وقراءة القرآن هذا ذلك المحمة سواء قلبك خرش عند قسوته حاثوا عليها سوف الخير والوفر عندك خلاء بطن وقرآن تدبره فيتضرع ذاك حالة السحر فيا قيامك جد حد يلح وارتفع وأن تؤاشر دعبا أقبل السيار لا لك ما يوشب ما ينشد القلب به محمد هذا تعرف والمكنسة والمكنسة المخمة هذا بلد المولد محمد مكنسة هذا تكنس به الأشياء واللحمة المروحة المروحة المروحة المخمة المخمة ولا المخمة المخمة هذا بوسائل الجزاء ترى الحمد يا أخي جسم الشرح المروحة الصهون شنو؟ ذات الرائحة أروحة من الرائحة صارت رائحة وكانت في رائحة أروحة اللحم يا صار رائحة واللحمة والمروحة والمخمة والله المخمة والله المخمة إن عرضت بذاك بالإغبابي. الإغبابي حتى أرضى صحيح. إن عرضت لذلك بالإغباب ترك الشرح. ترك الشرح هذا هو إغباب. قال ومن مددت المرة تجعل مدة ومدة الجر خكسرا والمدة وقت مدة والمدة اللي هو الجر مدة الجر ومدة الجر خكسرا اللي هو الجر مكسوة والمدة وقت مدة من الزمن وما بالقلم استمد استمد من المداد أحد الكتاب ذلك عن المدة اللي يبغى القلم من المداد درسا وورق الدرس يجدي مدرسه المدرسة مدرسة اللي هو مكان الدرس المصدر من درس درسا وورق الدرس واعلم بأن اسم الكتاب مدرسه وأدرس البعير فهو مدرسه وأدرس البعير فهو مدرسه ومدرسه ودارس هياك درس أي شريب الأجنبي أدرس والله أدرس أدرس لأنه عبدالله وكذلك أدرس بعدك بالدقيق للنايم ومن دريت المفعل اجعل مدرى مدرى هذا رأسك تكتب باليوم ومن دريت المفعل اجعل مدرى والقرن والمستستفيد من مدرى دار الشيء يدري مدرى يعلمه والقرن ذلك عن المدرى اللي هو القرن زايد وضشع ونقادم مدري المستدف والسرح وفدس المين هم اللي بتجيب اللي قريب من المدرة اللي بقول احنا غلط المدرة حق مدرة النزيد المدرة وشبه ميل شو شبه ميل هي اللي مدرة لا نادر وشبه الميل الميل هو الميل المكفلة واشرح ان المدرة لمعلم المدرة المفعول من دريتك بالشيء إذا علمتك به المدرة بمعلمنا تعتب ذو استعتابي تعتب ترضي ذو تعتب ترضي عتبه يا أرضاه ذو استعتابي ذو طالب من ذو فإن أفق مظلوما فعبد ظلمته وإن تقلاع ثلاثة مثلك يعتبه يا أرضاه وما أدق فهو المدق ذلك أنا المسدس هون الدال الميم مضمومة دائمة ذلك أنا لكن ندق قال مدق بفتح الدال المدق ومن أدق فهو المدق هو الذي يحمد حد على الدق ذاك مدق أدق فهو المدق وآلة الدق هي المدق وشال ذلك وشذل الضم على الأضراب قياس مفعل فذلك قسم ذلك كمفعال وكمفعال ومفعالة من الثلاث صوص ما به عميلا شذل مدق ومسعط ومكفلة ومدهن منصل والآت من نخلا منصل والنصل المنصر والآتي من نخلات وهو منخل مذراء أوان الزرق ثم المذراء آلته ذلك أنا المذراء يسمونه زري الشيء زري الحب الوقت اللي مثلا تعد فيه الرياح ممكن ثم المذراء قدم آلته هذا آلته بعد به الزر ينقرح به ويقصب المذراء ومن حليت مدرا يراه إلى دخله في الجراء اللي هو المستتر جراء المستتر هو اللي نحن فيه من حميت ومن حميت مدرا وهكذا الملقى وأسند ذلك جراه إلى ألقاه فيدرك من على القطاة أقلت له صوب ولا تشهد أنه فيدرك يسرقك من على القطاة فتزلقي عين علم من هو عمر القيس يقول حد راكب يسامل يطوع الوحي أنه يتكيس في الفرس لا تشهد أنه يطجحك لا تشهد أنه لا يشهد حتى لا يطيح وأسند أذرع بفاعل تسعف ذو استهاد أذرع خلان أذرع يعني ألقى وطال شياع المذاع والمذاع تعامل بالكذب يا لك شاء لا الشيء يذيع مذاع شياع شياع مصدر شاع الشيء تعرف يتفرق والتشار الأشياء شياع المذاع المذاع والمذاع تعامل بالكذب هذا يتم كذب على الناس المذاع والمذاع كل حديث سره مشاع أي مستفيض غير الاحتجاج غير الاحتجاج طمعا وذوقا يفهم المذاق المذاق يبالك عنه طعم الشيء وذوقه ذاق مذاقا بمعنى طعما من الشيء وذاقه ذوقا واختبر طعمه والود غير مخلص مذاق والود غير مخلص مذاق المذاق يبالك اللي هو الود الماء الصالح ومن أذيق فهو المذاق قد عم حتى قيل في العذاب قد عم حتى شاع في العذاب من أذيق أنهم من العذاب إلى الدنيا فهو المذاق يعني وطول ليل يفهم المذاق زال يزيد إلى مذاله إلى أطال ليله ثوب وقلق بسر اجمدال وقلق قلق اللي هو المضطرب بالسر هذا اللي ما يسكن هو وقلق وقلق وقلق بسر اجمدال قلق عدم حفظ السر من بعد اجمدال ويستوي المهان والمذال في ألسن الدارين بالإعراب المذال المهان معلوم يقولون من إزالة أعرف الوالد رحمه الله يقول من إزالة العلم أن تخبر قبل أن تسأل من إهانته على العلماء فلاك وعلى فرقتين أحد أكثرهم يقول عنه لا يلزم العالم أن يعلم قبل السؤال مستدلا بالحديث المسيء صلاته ما قالوا ذاك ليعدل لنا قالوا عنه ما شاء الله لهم قالوا عنه ما يعرف ما هو ذا معلوم المذهب أما المذهب فالمكثر الذهاب المذهب يعني مكان المروري مكان المروري مذاهبه أن الفشاجة عريضة وضجهة الذهاب ماشي المكثر الذهاب المذهب أما المذهب أما المذهب هو الذي يطلع عليه الذهب والمذهب أيضا ثم فعل من أذهبت فلان إذا صيغت ذلك كذا المشعول لا إذهاب لا إذهاب إذهاب هنا ما نوع من السير لا ذهاب باب وقال لا إذهاب لا يكون إجابة لا إذهاب لا إذهاب جاء إذهاب ما هي فيه لا قد لا ماشي لا إذهاب ما رأه الطعام قل إن خف ومري أشرح بساغ عرفا ما رأه الطعام خف في شوفه ومري أشرح بساغة والله ساغ شجة يده سوى ومرء المرء إذا ما عفى مع حسن سمت واجتناب العادي مروءة إذا ما عفى والمنظر المرآة والمرآة معروفة راية مرآة مرفوزة ولتبقى راية مرآته مرقوسة وقد روى الرواة أرأيتها وقد روى الرواة أرأيتها نقلا بلا ارتياب. بزمن أرأيتها يعني رشقها مثلا أرأيتها لزمن الربيع قيل مربع مربع زمن الربيع ولمقامه ولمقامة الشراع مربع ولمقامه ولكذا ولمقامه مقام في الربيع الشراع مربع الشراع مربع بداية كلام ذلك المربع مربع المربع شراع السفينة الأحبال اللي تشتد الشراع مربع ورجل والشاكي ربع مربع والشاكي ربع ربع والشاكي ربع ذلك أنا مربع نفس مراجل والمربع قاله اللي هو هذا اللي شاكي من حمت الشيخ حم الربع رجل والشاكي ربعا مربع وأربعا فعلوا بلا إغراب أربعا يشتكى الحمى قبالة القاموس والمربع الشراع السجنة ملآه وقوله هو رجل يعني به مربع بن قيض الأنصاري وكان أعمى مرافقا وقوله والشاكي أصل الشاكي أصله والشاكي ربعا وهي حمى الربع الربع بالكسر وأربعا جلو بلا إغراب وأربعا أمدنا الله وزادنا وأربعا هم بعد قال أربعة ولا ربنا شوف الله مثلنا نعم أرض اليرابيع تسمى المربعة وما به يقل ثقل مربعة يقل بناش بناش من الدواب والله بناش يلي يتشد من الأحبال هذه الأحبال ذيك شو يقولون هاي حضر هاي الأحبال الأحجودة تبشو ذاك هذا اسم على ذلك الغباب أقبابين أقبابين أقبابين وما به يقل ثقل مربع مربعة ومربع أنثاه فعلا مربعة فاستوفي ما أروي بلا استغراب أنثاه مربعة ومربع أنثاه فعلا مربعة والمرأة المرات والمرات مواضع ليس بها نبات المرات هم بالتخفيف لغة المرأة مثال الحمسة والمرات ولا بيت جاذبة حتى يفس والمستدر المارد ذلك على المستدر المارد المارد اللي هو هذا اللي يمر الناب المستدر المارد صفا على المراها يمريها والمرات جمع جمع مارد كما الحبات جمع حاب وراح منه المفعل المراح راح بمعنى سار آخر المثال والله راح بمعنى الشمع ولعبودين شاطم المراح ارجح ارجح ماشي ومرجع السرح هو المراح وضد من أصيب بالإتعاب مراح المراح تعرف أنه المراح راح لبابه مرجع السرح والمراح مفعول للمروح والمراح نعم وضد من أصيب بالإتعاب وضد من نزلت عليه راح لا قال مضيع رحل من بعير مرحل وصابر على الرحيل مرحل مرحل على الرحيل من الإبل مرحل مرحل وأرحل البعير فهو مرحل ذو نشابة وذو إنشاب أرحل البعير ذلك إلى عاد أرحل البعير بالطم بالرأى هذا الرأى معناها صارت أولاده كريمة لك معناها أرحل فهو مرحل الله أرحل المونة أرحل أرحل البعير معناها صار أولاده كريمته أي ذو نجابتي وذو إنجابي من نفسه كريم ويلد من شاب ويلد إبلا كريما ولاد كريم. والمذهب المراد والمراد. هذا لك المراد المذهب. هذا والمراد جمع مريد. جمع مريد. ذلك المراد جمع مريد اللي هو شديد الإعراض عن الحق والمريد ما اللي شيطان المريد ذيك. مراد جمع مريد. مراد هي تمادى في الباطل. ومن أهل المدينة ما ردوا على النفاق. أي تمادى على النفاق الباطل. والمراد المراد باد باد مقصود. والمراد يضل قبيلة. ومن أحيائهم مراد مشتهر في أسهم المستاذ. نمو مراد ميل من مؤاكل المراد وعين عذرة لها الضم الشعار. الهلك مردا والرداء الهلك مردا الهلك مردا كذلك المردا الهلاك ردي أرداء مردا إلى هلك. والرداء مردا والرداء مردا والرداء والرداء والرداء حجي الرداء والرداء شكل تماهيبات حجي الرداء ذلك الرداء الصين قادوا مردا والرداء مردا والرداء مرداء مرداء وحجر صد والرداء مرداء مرداء والرداء مرداء وحجر صد قال يلقى على الكتفين قالوا مرداء والمرداء ما اللي قال لك عنه حجر تكسر به الصخور جمع المراد. ومرء يبدأ بالحرب. ومرء يبدأ بالحرب. يبدأ. ها يبتدئ هو بالحرب. ويقال يبدأ. يرداء حروب ونور يستضاء به كما يرداء صيانة عود كاتبها بالألف هو دار لها كسرة. يبدأ. يبدأ. يرى تبدأ بالألف ما هو بالكسرة. ومرء يبدأ بالحرب. ماشي. والمحضير. والمحضير قال لك عنا والمرداء أيضا الفرس المحضير معناها كثير الإحضار اللي هو العدو الذي سريع. أما المرداء فمهلك بأحد الأسباب أرداه قتيلا وما أرداه حتى ذا. والمرة الوقت وأيد المرة مرة الوقت المرة وقت واحد المرة لهم الأوقات. وأيد مرة ذلك أن المرة القوة له مرتين بالمعافية مرتين. وأيد المرة وطاقة الحبل كذاك المرة ذلك طاقة ثانية منه إن قال المرة كذلك المرة وأيد المرة كذاك المرة قال المرة كذاك إحدى الأربع كذاك المرة واحدة الأربع كذاك المرة واحدة الطبائع الأربع أيوة. لكن مرة أيوة. ثالث مر فأغنى عن إغناتي مرة هي مرة مرة بالحبل والمسحات قيل مر المر اللي هو الحبل أيوة. والمسحات واحدة المساح اللي هو واجب ما تقشر به دربه الحب والمسحات قيل مر مع مصدر من مر مع مصدر من مر مر أما المر فهو القوي فهو القوي والله وقال فهي القوة لا خاص فكرة شيء فتجيت طححته المر القوي فهو القوي وضد حلو مر ذلك وضد حلو مر كحنظل وعرق من وصابي اشياء كلها مر الحنظل عندي انه هذا اللي يقولوا لحنا حدش لحمة والعرق من اللي قدوا المدى ذاكي هو مر والصاب الصشن هو الصاب لا قال شجر مر واحدة هو صاب حتى ولا كثر منه لا شجر مر مرارة جي مرارة وش جماعها مرار جمعها مرار كذاك جمع مرة مرار والبقل منه ما اسمه مرار. حول يالك من الشم حول المر لأنه شي توكل البلد شي توكل البلد الله. وإن توحده فكن لباب مرارة مرارة رسم رواية الثنا ومرثى وهذا رسم كتبته بدن ذلك رسم رواية النساء النساء خبر الشر والله السنة فراشر السنة يعطي تعرف للشر لكثر من الخير